قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا تحت هذه الخيمة أن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتنافس المتنافسون. أي ليلة التي نحن فيها الآن؟ إنها الليلة العاشرة تقريبا، بعد ساعات سيذهب ثلث هذا الشهر. ماذا قنعت وماذا فعلت؟ كم مرة ختمت القرآن؟ بحساب ومقياس الشافعي رحمه الله، بعد ساعات يكون قد ختم القرآن 20 مرة. أما بمقياسنا، ربما الواحد لا زال يراوغ في الأجزاء الأولى، لا زال في البقرة أو آل عمران. أي منافسة هذه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قام النبي بالصحابة 3 ليالي، 3 ليالي في رمضان لا غير، فصلى بهم بعد العشاء ولم يقف عن الصلاة إلا قبيل الفجر، حتى قال الصحابة: أدركنا الفلاح. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طفل في رمضان هذا جاءني في الليلة الخامسة، قال لي: شيخ، عمره 8 9 سنوات، قال لي: يا شيخ، ختمت القرآن كله ب5 أيام. ختم القرآن كله قراءة قضى وقته، لو كل يوم 6 أجزاء يختم ب5 أيام. فأين المتنافسون؟ أين المتسابقون؟ وسابقوا إلى مغفرة. أين السباق؟ أين الجد؟ أين الاجتهاد؟ أين أهل القيام؟ يقول سليمان الداراني: وكان يقوم الليل أثناء القيام أصابه النعاس فنام رحمه الله، نام شدة النعاس نام. يقول: فرأيت في المنام حورية. أيها الرجال، أيها الرجال، شمروا حورية. قالت له: أتنام عني ولك خلت؟ أنا خلت لك، كيف تنام الليل؟ يقول: فانتبهت من نومي وكنت أصلي، أتطلب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عنا حرام، لأننا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عنوان حديثنا في هذه الليلة: حاسب نفسك قبل أن يحاسبك الرب عز وجل. هل تصوم رمضان إيمانا واحتسابا؟ هل تفعل الخيرات في هذا الشهر؟ كم مرة ختمت القرآن؟ كم مرة تدبرته يا عبد الله؟ كم تقوم من الليل هذه الليالي؟ أتكفي هذه الركعات التي نركعها؟ كم مرة تستغفر الرب عز وجل؟ اليوم كم مرة هللت؟ كم مرة قلت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ كم مرة قلتها في هذا اليوم؟ والذاكرين الله كثيرا الخيرات أعد الله لهم مغفرة مغفرة وأجرا عظيما. يوم من الأيام يقص أحد الصحابة قصة حورية في الجنة. شوف الأثر، قصة حورية في الجنة جالسة مع زوجها مع المؤمن الصالح مع حبيبها تسقيه كأسا من خمر كأسا من خمر في الجنة، لا يصدعون عنها لا يصدعون عنها ولا ينزفون. كأس لا يذهب العقل لا تبكيه لذة، لذة للشاربين. تسقيه كأس على غفاف نهر تحت ظل شجر وهو جالس مع أجمل من خلق الله عز وجل. في بعض الآثار يعانقها 40 سنة لا يدعها، 40 سنة عناق. شنو الجمال هذا؟ أي متعة هذه؟ لو جامعها في اليوم 100 مرة ما شبع منها ولا ضعف، بل ترجع ذكرا كما كانت. طيبات أبكار لم يطمثن إنس قبلهم بكر لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. يروى أنها لو ضحكت لأضاءت كل ما في الجنة، لو ابتسمت يا لجمال ابتسامتها، خمارها نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. لو طلعت فقط نظرة إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، تحدثه وتغني له وتبتسم له. شوف الآن الشاهد، تقول له: تعرف متى زوجنيك الرب عز وجل؟ تعرف متى صرت زوجي؟ يقول لها: ما أدري، اشتراني. تقول له: نظر الله إليك في يوم صائف، يوم حر طويل النهار، في ظمأ وصل كل صار وعطشان، فنظر الله عز وجل إليك وباع بك الملائكة وغفر لك ذنبك وزوجنيك في ذلك اليوم. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. أين المتنافسون؟ أين في هذا الشهر الذي يقول الآن ختمت القرآن 3-4 مرات؟ لو ختمته كل 3 أيام يفترض اليوم 3 مرات ختمت القرآن، وهذا العادي، هذا المتوسط. حتى قال الصحابة: نريد أن نقرأه في أقل من 3. جعل النبي الحد الأقصى في كل 3 أيام مرة، هذا في غير رمضان. أما في رمضان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اليوم اسأل الناس كم مرة تختم القرآن؟ والله اليوم أنا بالجزء 6 أو 7. كم مسلسل تشوف اليوم والليلة؟ مسلسل بالنهار، مسلسل قبل الإفطار، مسلسل بعد الإفطار، مسلسل بعد التراويح، مسلسل قبل النوم، يتابع المسلسلات ويدرس القرآن. لا والله ما عندي وقت، ما عندي وقت يا شيخ. مشغولين بأي شيء مشغولون. والسابقون أولئك المقربون. كم فطرت للصائمين في هذا الشهر؟ كم صائما فطرته يا عبد الله؟ كم فطير أطعمته؟ كم صدقة تصدقت بها؟ الأيام تمضي. كان أجود ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وكان أجود بالخير من الريح، من الريح المرسلة. يأتي أبي بكر قبل إسلامه، أبو الصديق، يقول له: يا بني ما لك؟ يعني ايش فيك؟ يعني تتصدق وتشتري الفقراء وتشتري العبيد وتعتقهم؟ ليش؟ على الأقل لو دفعت مالك لأناس ينفعونك، يعني ارجو بها منفعة دنيوية. فنظر أبو بكر لأبيه وقال: يا أبي، أنا لم أتصدق لأجل هذا، أنا ما تصدق عشان ثناء الناس ومدح الناس، أنا ما تصدقت علشان ينفعوني، أنا ما تصدقت علشان يدفعون عني، ما أريد منهم شيئا. شاب أبو بكر من بلال أو من غيره من الذين كانوا يضربون ويعذبون يشتريهم أبو بكر ويعتقهم. قال: ماذا ترجو يا أبا بكر؟ قال: أرجو وجه الله عز وجل. فأنزل ربك إيش؟ وسيجنبها الأتقى، متقي الأتقى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وعد من رب عز وجل، هذا وأمثاله سوف يرضيهم الله عز وجل. لا ترجو ثوابك من أحد، لا ترجو جزاء من أحد، لا تنتظر شكورا من أحد. افعل الخير وأنفق مالك وأطعم المسكين وتصدق على الفقراء وأطعم الصائمين، وقل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يمشي الرجل يوم القيامة في ظل، ظل ماذا؟ ظل صدقته. يطفئ الإنسان غضب الله بما؟ بصدقته. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يأتي صهيب الرومي، تعرفون صهيب الرومي؟ أبو يحيى، هذا الرجل جاء إلى مكة فقيرا لا يملك شيئا، ما عنده شيء، فاشتغل وعمل حتى صار غنيا ثريا، فآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما هاجر النبي إلى المدينة أراد أن يهاجر معه، منعه أهل قريش، قالوا له: لا ما تروح. قال: لما؟ قال: أتيتنا صعلوكا، فلما جمعت المال منا تريد الهجرة؟ الحين تبي تطلع؟ جمعت فلوسنا تأخذها؟ قال: ماذا تريدون؟ قال: المال. قال: تريدون مالي؟ قالوا: نعم. قال: أعطيكم كل مالي وتدعون المهاجر؟ قالوا: نعم. فأعطاهم كل ما يملك ولم يخرج إلا بثوبه، الرجل الغني. فلما وصل المدينة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما رآه ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ومن الناس أنزل الله فيه: ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أين المتنافسون؟ أين المتسابقون؟ أين أبو بكر يأتي يتصدق إلى النبي بكل ماله، ويأتي عمر بنصف ماله، ويأتي عثمان، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فيجهزه من؟ ذو النورين، عثمان بن عفان رضي الله عنه. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون سباق. جاري بنى مسجدا، أبني مسجدا ومركزا. جاري أطعم عشرة مساكين، أطعم عشرين مسكينا. أخي حفر بئرا، أحفر بئرين. فلان طبع ألف مصحف، أطبع ألفين. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أخي ختم القرآن مرة، والله لأختمه مرتين. زوجتي ختمت القرآن مرتين، لأختمنه ثلاث مرات. هكذا التنافس، وإلا فلا. رجل من أهل الطائف، من أهل الخير، له التنافس، من أهل العبادة. يوم من الأيام في شهر رمضان المبارك خرج محرما من بلده إلى مكة يريد العمرة، دخل بإحرامه. الرجل ظل طوال حياته على الصلاة وعلى العبادة، وعلى القرآن انظروا كيف يوفقه الرب عز وجل. يقولون أصحابه دخلنا الحرم بين الصلوات نصلي الجماعة، ما أدركنا الصلاة نصلي الجماعة في الحرم. يقولون فإذا به يصلي بنا إماما بإحرامه، فقرأ قول الله جل وعلا والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يقول فتضايق وأحس بضيق في النفس ونحن وراءه، هو ما نسي لكن هو على موعد مع الحبيب الأعلى، مع حبيبه جل وعلا، هو على موعد مع ربه. ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول ما إن قال هذه الآية إلا سقط. يقول ظننا أنه أغمي عليه لكن قبض الله عز وجل روحه محرما في المسجد الحرام في شهر رمضان وهو يصلي ويقرأ القرآن وعلى قول الله ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ربك فترضى. انظر إلى حسن الخاتمة. في ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا كان أهل الأغاني يتنافسون بأغانيهم، وأهل التمثيل بتمثيلياتهم، وأهل الطرب بطربهم، وأهل الفساد بفسادهم، فمجال المنافسة هنا غير. مجال المنافسة هنا حفظ القرآن، قراءته، تدبره. يقول أحد الصالحين، أحد الشباب، يقول أمي قضت حياتها، شوف العجائز، ما حصلوا على النعمة اللي احنا شفناها الآن، لكن كانوا عايشين سعداء، لأن الواحد فيهم بين السجادة والمصحف والذكر على لسانه والاستغفار والدعاء. صح التوبة ما شافوا، لكن شافوا لذة، لذة اسمها الطاعة، لذة اسمها الإيمان، حلاوة، حلاوة الإيمان التي ما ذاقها الكثيرون. يقول مرضت أمي ودوني المستشفى، قال للطبيب يعني خلاص أمك خلها عندنا لأنها ما في علاج، خلاص سوف تموت، فقط خلها عندنا من باب العناية والرعاية. قال حق أمه إما خلاص خلت في المستشفى وأنا كل يوم إن شاء الله أتي أزورك. قالت له ليش في شيء؟ قال لا الطبيب يقول ما في شيء بس الرعاية هي زينة. قالت له يا ولدي لا رجعني للبيت. قال له أمه أني أحسن. قالت له يا ولدي أنا بيت ميتة ولا أموت قبل أجلي، رجعني البيت على الأقل على سجادتي، على الأقل في غرفتي المصحف عندي أقرأ القرآن وأصلي. قال لها يا أمه كما تشاءين كما تشاءين. استأذن من الطبيب وأخذها. في طريق عودته إلى البيت انقلبت السيارة، حادث سيارته. يقول نجاني الرب عز وجل، لكن الأم أصابتها جراح شديدة. يقول الدم ينزف. يقول أسرعنا بها بالإسعاف إلى المستشفى. يقول وصلنا بها إلى المستشفى يقسم. يقول والله طوال الطريق تردد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تردد الشهادتين. يقول فلما وصلناها إلى الطبيب يقول ماتت في غرفة الطوارئ، ماتت الأم وهي تنكر الشهادتين. يقول جاءني الطبيب وقال أغرب حالة مرت علي في حياتي. قلت ليش؟ قال أمك الحادث كسر دماغها وهشم مخها، المخ متهشم. كيف كانت تتكلم قبل الموت؟ لا أعلم. بالطب مستحيل، بالعقل ممكن. المخ تهشم، الدماغ تهشم، كيف كانت تنطق بالشهادتين؟ لا أعلم هذا، العلم فيه عند الله جل وعلا. سهل، تعرفون الإجابة؟ يثبت الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. كم من إنسان في عقله قبل الموت يذكر قل لا إله إلا الله، ما يقول يأخذ كم الله في نفسك، ما يقول. سمعتم بشاب وشابة، شاب مسلم تعلق بشابة غير مسلمة، غير مسلمة أراد الزواج منها، أهلها رفضوا وأهلها ما سمحوا، حيل بينه وبينها. يقول القصة أبو عبد الله اللغوي، يقول فاشتد حبه لها. الإنسان لما يمنع اشتد الحب. يقول فمرض مرض الحب خلي الواحد مو 60 كيلو يصير 20 كيلو مرض عشق يسمونه. ومن الحب ما قتل يقتل الإنسان أحيانا ضعف حزن الجسم طاح الفراش. يقول أبو عبد الله فجئته في آخر يوم في وفاته جلست عنده أذكره بالله جل وعلا ما ينظر إلا اسم حبيبته. شوف الخسران شوف الخيبة والندم. يقول نظرت إليه قلت له اتق الله في نفسك اذكر الله جل وعلا انتهى يا عبد الله خلاص أنت الآن تقدم على الله جل وعلا. يقول فقال لي حين بيني وبينها في الدنيا قلت نعم قلت يمكن حين يتوب. فقال لي أنا إن فرمت منها في الدنيا لن أحرم منها في الآخرة أنا على دينها وكفرت بدين محمد. قال على الأقل أكون معها لو بالنار. يقول فخوفته بالله فصاح طلحة وبات منها مات على الكفر بالله جل وعلا. شوف المرض كمثل الشيطان منده كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ما يرضى الشيطان إلا بالكفر. الزنا عند الشيطان ولا شيء، خمر عند الشيطان لا شيء، العقوق لا شيء عند الشيطان. ما يرضى الشيطان إلا أن يموت الإنسان على الكفر. فإذا مات على الكفر قال إني بريء منك. يقول أبو عبد الله بعد أيام سمعت أن حبيبته أيضا مرضت. فكر فيه شدة حبها له. يقول فاشتد مرضها فجئتها قبل الموت على الله أن يتوب عليها. يقول فجلست عند رأسها أذكرها. هي ما تدري ما تدري أن حبيبها مات على دينها. يقول فجلست عندها فقالت لي قالت لي يا شيخ أحببت رجلا وحيل بيني وبينه وهي تموت. قالت أحببت شابا وقد حيل بيني وبينه وهو مسلم وأنا لست كذلك فإن فرمت منه في الدنيا لعلي أراه في الآخرة فإني أشهدك أني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول وماتت على الإسلام. حيل بينهما في الدنيا وحيل بينهما في الآخرة. أخي الحبيب إذا أردت أن يوفقك الله عز وجل قبل الموت الآن تحرك الآن اشتغل الآن ابذل ما عندك الآن تنافس. لا ترضى أن يقوم الناس الليل وأنت نايم. لا ترضى أن يتصدق الناس وأنت جالس. لا ترضى أن يجلس الناس قبل الإفطار الواحد فيهم يرفع يديه إلى الله وأنت يلا قاعدينك من النوم على الفطور وأنت يلا تقوم تهد التلفزيون علشان تاكل وأنت قاعد تلعب بطول كبوة. على الأقل الساعة التي يستجيب الرب فيها قبل الإفطار شوف بين آيات الصيام الله ذكر هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. تبي الله يستجيب لك؟ استجب أنت لله عز وجل. كم مرة أسألك بالله واسأل نفسك هذا السؤال؟ كم مرة من بداية رمضان والليلة العاشرة كم مرة دمعت العين؟ كم مرة بكيت؟ هل أنت من البكائين؟ كان أبو سفيان الثوري كان رضي الله عنه الله يقولون كلما رؤي فإنه يبكي وإذا ذكر الموت يظل علاما لا ينتفع به ما حد يكلمه من البكاء حتى أنه يبول دما من شدة خوفه. وأحد الصالحين يقرأ آية واحدة حتى الفجر يرددها وهو يبكي. إياك نعبد وإياك نستعين يرددها حتى الصباح وهو يبكي. حنا الفاتحة إلا ما رحم ربي ما تأثر فيها. هؤلاء انظر إليهم إلى الفجر بكاء من آية واحدة. كم مرة بكيت من خشية الله؟ كم مرة دمعت العين؟ ما يصير، ما راح تبكي إذا كنت من المسألة الثانية إلى الصلاة، ما يصير. وانظر الناس هذه الأيام كم جماعة في صلاة العشاء، خلص الجماعة الأولى تقام الجماعة الثانية، خلص الثانية تقام الجماعة الثالثة، ما شاء الله. كل هذا حرص، كل هذا تنافس في الخيرات، كل هذا مسابقة بطاعة الله جل وعلا. وين هذه الصفوف الأولى؟ بعضهم يقول أصلي التراويح وأتمها عشاء، يظن هذه الكثرة تخرجه من التقصير. لا والله ما تخرجك يا عبد الله، مقصر، مقصر. إذا كنت في رمضان لا تجلس في بيت الله جل وعلا، أين الجالسون؟ أين المرابطون؟ في بيوت، في بيوت أذن الله، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. شنو الغدو؟ فجر. كم مرة تذكر ربك الفجر؟ الآصال شنو الآصال؟ العصر. هل أنت من الذاكرين الله عز وجل العصر؟ أنا أتعجب، تعجب. ليش الفضائيات تفعل كل هذا الفعل؟ ليش الإعلام العربي إلى هذه الدرجة ما يحترم مشاعر المسلمين؟ ما صار في المسلسلات الأفلامية في رمضان؟ ما صار نشاطهم إلا في رمضان؟ على الأقل خلوا شهر، ألف شهر بروحكم وسووا في نشاطكم هذا كله، واخترعوا أي شهر في العام لتخذوا الناس عن طاعة الله. لكن رمضان غلط، والله غلط. صار الواحد بدل ما يجلس في المسجد من العصر إلى المغرب يقرأ القرآن والأعصال. رجال، لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. بدل ما يفعل هذا الواحد فيهم بسرعة صلى العصر يروح يلحق على المسلسل والمسلسل الثاني والمسلسل الثالث والمسلسل الرابع. في بيوت، في بيوت أذن الله، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، بالغدو والآصال. رجال، رجال لا تلهيهم تجارة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع، ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. تنافس في أي باب من أبواب الخير. أو ذاك صحابي جليل سمع بحادثة، شنو الحادثة؟ اسمع بالحادثة، شنو التنافس؟ يتيم، جعل رجل من الصحابة يتيم مسكين، قال للرجل هذه نخلتي. فقال الصحابي جار، مختلفين في الحد، النخلة في حد اليتيم ولا حد الجار؟ اختلفوا. قال الجار بل والله نخلتي. قال اليتيم لا، إنها نخلتي أنا. قال الجار لا والله. فذهب اليتيم يشتكي عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أخذ نخلتي. فنادى النبي هذا الرجل الصحابي، قال أو أخذت نخلته يا رجل يتيم؟ شبه ذاك المال يتيم. قال والله نخل نخلتي يا رسول الله. فذهب النبي يحكم بينهم، فإذا به وجد النخلة عند الرجل ليست اليتيم. العدل عدل والحكم لله. حكمت، إذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال النخلة للرجل، فدمعت عين هذا اليتيم مسكين، نخلة مو نخلته. فقال النبي